راغبا في الآخرة. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وثبت في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحببني الله وأحبني الناس، أحبني الله وأحبني الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. إن في الدنيا عبادا فطنا، تركوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. عباد الله، ومن موجبات محبة الله عز وجل أن تحب المؤمنين المحبين الصادقين، وأن تحرص على مجالستهم. فمن أراد محبة الله عز وجل فعليه بمحبة أولياء الله سبحانه. ثبت في الموطأ من قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتبادلين في. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك، إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. إن مجالسة الصالحين لها فوائد كثيرة، فهي تنقل المسلم من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الطوية إلى النصيحة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقليك منه، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. إن من أعظم ثمرات المحبة في الله أن المحبين في الله، أن المتحابين في الله، تدوم محبتهم في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال ابن كثير: أي كل صداقة وصحابة لغير الله سبحانه فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة، إلا ما كان لله سبحانه فإنه دائم بدوامه. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، إخوة الإيمان، ومن أسباب نيل محبة الله سبحانه، وهو من أعظم أسباب السعادة والراحة النفسية، أن تحسن إلى الناس وتقوم بخدمتهم وقضاء حوائجهم وتدخل السرور عليهم. ربنا سبحانه وتعالى يحب أقواما نذروا أنفسهم وأعمارهم وأوقاتهم وأموالهم في سبيل خدمة الناس وقضاء حوائجهم وإيصال الخير لهم وكف الشر عنهم، ينفسون الكروب عن المكروبين ويمسحون دموع الثكالى واليتامى والمحزونين، يطعمون الجائع ويغيثون الملهوف ويكسون العاري ويجبرون المنكسر، فطوبى لهم ويا بشراهم عند ربهم سبحانه. وتأملوا معي حفظكم الله تعالى ما جاء في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أحاديث ترغب في الإحسان إلى الخلق ومساعدتهم وإعانتهم، مما يجعل الإنسان حريصا على مساعدة إخوانه المسلمين ومعاونتهم ابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فانظر كيف كان الله تعالى في عون العبد، يحفظه ويكلأه برعايته ويعينه في أمور دينه ودنياه، كل ذلك إذا كان العبد في عون أخيه. فما أعظم أن يكون العبد معينا لإخوانه، محسنا إليهم، محتسبا للأجر والثواب من الله سبحانه. وصح عند الطبراني من قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شهرا. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. وهذا من الأحاديث العجيبة التي تبين فضل الإحسان إلى الخلق والمشي في حاجاتهم، وأن أجر ذلك عظيم وثوابه جزيل لا يقدره إلا الله سبحانه. أيها المسلمون، ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل والأنموذج الأعلى في الحرص على قضاء حوائج الناس، وخاصة الضعفاء والأرامل. في صحيح البخاري عن أنس يقول: كانت أمة من إماء أهل المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إني لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. ولقد فقه التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله هذا المفهوم العظيم، بعث قوما من أصحابه في قضاء حاجة لرجل وقال لهم: مروا بثابت البناني فخذوه معكم، أي ليقضي حاجة هذا الشخص. فأتوا ثابتا فقال: أنا معتكف. فرجعوا إلى الحسن فأخبروه، فقال: قولوا يا أعمش، أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة؟ فرجعوا إلى ثابت فترك اعتكافه وذهب معهم لقضاء حاجة أخيهم. عباد الله، إن خدمة الناس ومساعدتهم وقضاء حوائجهم عمل عظيم. إن من يساعد الناس ويعمل على قضاء حوائجهم يعمل عملا جليلا، يغرس في نفوس المحتاجين الأمل في أن الأخوة الإيمانية ما زالت قائمة، وأن المروءة ما زالت حية في نفوس الرجال، وأن التعاون والمحبة والتراحم من صفات خير أمة أخرجت للناس، الناس بالناس ما دام الحياء بهم. والعسر واليسر أيام وساعات، وأسعد الناس من بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. كم مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما نقول، إنه سميع مجيب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم سبل السلام. اللهم وفقهم لتطبيق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.